الضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخيار، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو عنوان لقائي بكم في هذه الساعة الغراء المباركة في أول شهر ربيع الأول الذي جاء ليكسو القلوب ربيع الإيمان ويجدد العبد بكم مع الرحمن ويذكرنا برحمة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي الكرام، ما أحوج الأمة وهي في هذه الأمواج المتلاطمة المتلاحقة الظلماء البكماء الصماء من أن تعود إلى هدي سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم لتذكر هذه الآلاء. قال الله تعالى وهو يترجم لنا أو يصف لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصل بعثته، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما هي الرحمة ابتداء؟ الرحمة التي يجب أن تسود بين المسلمين. ما هي هذه الرحمة؟ الرحمة كما قال أهل اللغة هي الشفقة وهي الرقة وهي الرأفة. قال الجرجاني الرحمة هي إرادة إيصال الخير. الله، تعريف جميل رائع. الرحمة هي إرادة إيصال الخير، فأنت حينما تريد أن توصل الخير إلى أخيك أو إلى جارك أو إلى صاحبك أو إلى ذي رحمك فأنت بذلك تقول قد رحمت. ومن هذه اسم الرحمن واسم الرحيم، من أسماء الملك تبارك وتعالى الرحمن ذو الرحمة الشاملة التي شملت الخلق جميعا، والرحيم الخاص بالمؤمنين كما قال رب العالمين تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما. قال العلماء الرحمن العطوف على خلقه بالإيجاد أولا ثم بالهداية إلى الإيمان وأسباب السعادة في الدنيا ثانية ثم بالإسعاد في الآخرة ثالثا ثم بالإنعام عليهم بالنظر إلى وجهه الكريم رابعا. هذا هو الرحمن. الرحمن العطوف على عباده بأن أوجدهم في الدنيا أولا، أوجدهم خلقهم من العدم ورزقهم وعافاهم وجعل لهم كل مقومات الحياة، ثم تأتي المرحلة الثانية من هذه الرحمة الكريمة الشاملة فيهديهم للإيمان ويعرفهم بربهم الرحمن تبارك وتعالى وعز وجل ويرزقهم أسباب السعادة في الدنيا، ثم يرتقي بهم المقام ليصلون إلى الآخرة فيسعدهم في جنة أعدها له لهؤلاء الطائعين المتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم يرتقي بهم المقام ليصل الرحمن بهم إلى أعلى مقام في الجنة وهو أن يجود عليهم بالنظر إلى وجهه الكريم. حبيبي الكريم، يقول ابن القيم في كلامه القيم وكل كلامه كان قيما، الرحمة سبب واصل بين الله وبين عباده. الرحمة سبب واصل بين الله تعالى وبين عباده، فبها أوجدهم وبها رزقهم وبها هداهم وبها أدخلهم دار ثوابه وبها عافاهم ورزقهم وأكرمهم. الله أكبر. لكن حبيبي في الله، ليست الرحمة على طول الخط بالعطاء دون المنع أو بالمنع دون العطاء، فالرحمة قد تكون بالحزم لا بالإهمال، بل يجب أن تكون بالحزم لا بالإهمال. إذا دخلت البيت قبيل صلاة الفجر وزوجتك وأولادك في نوم وفي سبات عميق، فهل الرحمة أن تذرهم نائمين أم الرحمة أن توقظهم لشهود صلاة الفجر؟ أي الرحمة أولى، أن تتركهم نائمين مع النائمين المحرومين أم أن توقظهم ليتوضأوا بالماء البارد ثم يصلي الفجر ليؤذي الله تبارك وتعالى؟ كثير من الناس يقول دعوا نائمين إني أرحمهم، وأنت لا ترحمهم على الحقيقة. ليست والله هذه رحمة، إنما الرحمة في هذا النداء الذي جاء في سورة التحريم، حيث قال ربنا الملك العظيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالرحمة تستلزم الحزم لا الإهمال. هذا الصبي الذي بلغ من العمر 10 سنين وما زال يلعب في شوارع المسلمين مع الأطفال، وأنت لا تعلمه الصلاة بل لا تضربه على ترك الصلاة بعد أن بلغ 10 سنين، أنت والله ما رحمته، إنما أنت أرحمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا مرشدا: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر. فإذا بلغ الولد 10 من السنوات فلك أيها الأب الرحيم أن تضرب ولدك إذا لم يصلي. نعم حبيبي في الله، إن الرحمة من الله تعالى بعبده لا تتم إلا بتسليط صروف البلاء على العبد. ماذا تقول؟ هل تسليط البلاء على العبد رحمة؟ نعم، أنا أقول إن الرحمة من تمامها أن يكون العبد في بلاء. لماذا هذا البلاء؟ حتى يكفر الله تعالى عنه ذنوبه التي تثقله في سيره إلى الله والتي قد تحول بينه وبين الجنة. أليست هذه رحمة؟ العبد يحتاج أن يغتسل من ذنوبه وخطاياه ومما اقترفت يداه، فالله تعالى يسلط على العبد أنواع البلاء ليطهره من ضيوف ذنوبه وخطاياه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. الله، يغتسل من ذنوبه كلها حتى يلقى الله كيوم ولدته أمه. وأروع شيء في ذلك أن أكرم الناس على الله هم الأنبياء، ومع ذلك فأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ذلك أن الأنبياء يغتنمون ويحظون ويفوزون بأعلى المراتب في الجنة وأعلى المنازل في الجنة لا تترك إلا لأهل البلاء. قال الله تعالى لهؤلاء مرطبا ومطيبا قلوبهم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر الثاني أيها الأحبة، أن من مستلزمات أو من متممات هذه الرحمة ومن صورها أن ينقص الله تعالى الدنيا أمام عباده ويكدرها عليه. تنقيص الدنيا وتكديرها على الخلق رحمة، نعم والله، بل هي من أجل أنواع الرحمة. ماذا تقول يا رجل؟ أقول لك هذا يقينا. لماذا؟ لماذا هذه صورة من صور الرحمة؟ لأنك إن ركنت إلى الدنيا فوجدت متاعتها وطيبها وآنست فيها تثاقلت عن عمل الآخرة، ففاتك من أمر الجنة ما لا يمكن أن يفوت عاقلا. لذلك نقص الله الدنيا في نظرك وكدرها حتى لا تركن إليها وحتى تشمر عن ساعد الجد، لتقول بلسان الحال والمقال: إذا جد الجد فلن يسبقني إلى الله أحد. حبيبي الكريم، إن الله تعالى منع العباد في الدنيا ليعطيهم يوم القيامة، فوالله ما منعهم إلا ليعطيهم. منعهم بالصيام عن الشراب والطعام لا ليحرمهم، إنما ليدخلهم من باب الريان يوم القيامة. انظر كيف منعهم في الدنيا ليجوز عليهم في الآخرة. وانظر إلى هذا المجاهد في سبيل الله الذي منعه الله تعالى من الراحة ومن الدعم، والذي أوجده في ساعة الورع وفي ميدان الشرف والبطولة تحت صليب الخيول وتحت بارقة السيوف. منعه الراحة هنا ليمن عليه بالراحة الأبدية هناك، فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اما اصحاب القيامة فمنعهم الله تعالى النوم بالليل ليعطيهم في الجنة ما لم تسمع به أذن ولم تر عين وما لم يتمنى قلب. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ألم أقل لك والله ما منعهم إلا ليعطيهم، ووالله ما ابتلاهم إلا ليعافيهم. مهما كان المؤمن في الدنيا في بلاء فإنه في الجنة في عافية، يكفيه غمسة واحدة يؤتى بأبأس أهل الدنيا، أفقر أهل الدنيا، أشد الناس حالا في الدنيا، فيؤمر به فيغمس غمسة واحدة في الجنة، فيقال له: يا عبد الله، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا وعزتي ما مر بي بؤس قط. سبحان الله، فوالله ما ابتلاهم إلا ليعافيهم. فإن هناك مناديا ينادي على أهل الجنة: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهربوا أبدا. والثالثة: والله ما أماتهم إلا ليحييهم. الحياة الطيبة، الحياة الحقيقية على شراط الأنهار الحقيقية وفي وسط الأشجار الحقيقية مع الحور العين مع الدرجات ومع الذكر والنسبات مع رضوان رب الأرض والسماوات، هذه والله هي الحياة الحقيقية. قال الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش، فيوضع بين الجنة والنار، ثم ينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيشرشدون فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. ثم ينادى على أهل النار: يا أهل النار فليشربون، هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. فيؤمر به فيذبح بين الجنة والنار، ثم ينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فما سمع أهل الجنة أسر لأنفسهم من هذا النداء، وما وجد أهل النار أشج على أنفسهم من هذا النداء. أحبتي الكرام، هذه الأمة المرحومة والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لماذا صرنا أشداء على أنفسنا رحماء بعدائنا؟ لماذا صار الأمر كذلك؟ وأصل الأمر أن نكون أشداء على الكفار أعداؤنا، وأن تكون بيننا المودة والرحمة. قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى كانت سببا في اجتماع الناس حوله، وفي ثقة الناس في دينه، وفي ثقة الناس ويقينهم فيما جاء به. لقد غطى النبي صلى الله عليه وسلم الناس بثياب فضاضة من الرحمة طمع فيها العدو قبل الحبيب. سبحان الله، هذا أمر واقع. نعم، تعالى لننزل إلى رياض سورة آل عمران، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. هؤلاء أصحاب الوجوه البيضاء، أصحاب الوجوه المنيرة المشرقة، هؤلاء حازوا وفازوا برحمة الله تبارك وتعالى. بل من الأمور الثلاثة التي تعجب منها موسى في رحلته مع الخضر أنه أقام جدارا في قرية كان لم يقروا فيها موسى والخضر، أي لم يكرموهما ولم يقوم بواجب الإكرام والتحية. فماذا قال موسى للخضر؟ وبماذا أجاب الخضر موسى عليه السلام؟ قال الخضر لموسى وهو يرفع اللجام ويميط اللثام عن سبب ذلك، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا ما حدث هو رحمة من الله بهذين الغلامين اليتيمين أن يشفى وأن يكبر وأن يبلغ وأن يستوي ويكويا حتى يحافظ على هذا الكنز الثمين ببركة صلاح الأب السابع عشر. سبحان الله، رحمة من ربك وما فعلته عن ربي. ثم ماذا؟ هذا المشهد العجيب لهذا المتقلب في ظلمة الليل، ماذا يصنع يا ترى؟ تعال لننزل إلى رياض سورة الزمر، لنقف هنيها مع هذا المتقلب في ظلمات الليل، ماذا يصنع؟ اسمع: أمن هو قانت آناء يحذر الآن. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا الذي قام كان قانتا لله تبارك وتعالى آناء الليل في أوقات الليل. لماذا قام وماذا يصنع؟ قال ساجدا وقائما يراوغ بين جبهته الساجدة وبين ساقيه المنصوبتان في طاعة الله قياما. ماذا يصنع؟ لماذا يصنع هذا؟ يحذر الآخرة، يخاف الآخرة، ويرجو رحمة ربه، يتقلب بين جلجة الخوف وجلجة الرجاء. حبيبي الكريم، سارة زوجة الخليل إبراهيم حينما وهبت هاجر لنبي الله إبراهيم ليرزق منها الولد وآثرتها على نفسها، بل ووضعت غيرتها تحت أقدامها وداست على غيرتها واستعانت بالله تبارك وتعالى في ساعة صفاء إيماني، أراد الرب العلي أن يكافئها بمثل صديعها. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. انظر إلى هذه الآيات العجيبة التي جاءت في سورة هود، وبالله عليك عش مع هذه الآيات. وامرأته قائمة فضحكت فبشرنا ولدها في النار. قالوا لا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من هذه بولده. لله أرحم بعبده من هذه الوالدة بولدها. سبحان الله، هذه رحمة الله بعبده. فاسمع، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة. انظر واسمع يا من تقنط الناس من رحمة الله، يا من تقنط الناس من رحمة الله، فإن رحمة الله وسعت كل شيء، وإن رحمة الله سبقت غضبا، إن رحمة الله سبقت غضبا، وفي رواية: إن رحمة الله غلبت غضبا. وهذا كتب في كتاب فهو فوق العرش كما جاء في الروايات الصحيحة. أحبتي الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. الله أكبر، كل جزء من هذه الأجزاء 100 طباق ما بين السماء والأرض، يعني تملأ ما بين السماء والأرض، جعل منها رحمة واحدة في الأرض، في الدنيا رحمة واحدة. ثم ادخر 99 جزءا من هذه الرحمة في الآخرة. الله أكبر. وهذه هذا الجزء الواحد من الرحمة يكفي الخلق جميعا في الدنيا. فمن ذلك تراحم الوحش والطيف حتى ترفع هذه البهيمة حافرها عن ولدها خشية المصيبة. انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول: والله إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي خشية على قلب أمي. يا الله، رسول الله يدخل في الصلاة يريد أن يطيل في الصلاة حتى يستمتع الناس بالصلاة، لكنه يسمع بكاء الصبي ويعلم وجد أمه عليه وحزنها لديه، فيتجوز في صلاته حتى لا تفجع فيه الأم ولا تصاب المكروه. حبيبي الكريم، هذا مشهد عجيب من تلك المشاهد. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: الحصان الرزان المبرأة من فوق 7 طباق، أخبركم بيوم من الأيام كان عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل علي رسول الله فوضع النبي إزاره وخلع عليه فجعلهما تحت قدميه، ثم فرش طرف إزاره على فراشه، ثم اضطجع صلى الله عليه وآله وسلم، فما إن ظن أن قد رقدت، فما إن ظن أن قد رقدت، يعني ما إن ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمنا عائشة قد نامت وراحت في سبات عميق، حتى قام فلبس رداءه رويدا وانتعل رويدا، يعني لبس عليه رويدا، ثم خرج وأخذ الباب فأجابه رويدا. فلما رأيت ذلك وضعت درعي في رأسي واختبرت وأخذت إزاري، ثم تبعت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يذهب إلى البقيع، فأسرع فأسرعت، ثم هرول فهرولت، ثم أحضر فسبقته إلى البيت. قبل ذلك هو في البقيع، قالت فرفع يديه 3 يدعو ويطيل الدعاء لأهل البقيع، ثم بعد ذلك حدث هذه الأمور الثلاثة التي قلنا، فأسرع فأسرعت، فأرول فأرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته إلى البيت، ثم نمت على فراشه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أمنا عائشة وهي تسرع نامت، وصدرها في حال الصعود مهبوط من توتر النفس، فقد بدلت شكلا في جميع اصراعها. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا عائش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرحم ربنا عائشة باسمه: ما لك يا عائش؟ حشية رابية، يعني هل اصابك شيء من الرب؟ فارى صدرك في حالة اضطراب. فقال: اندشك. فقال: اما ان تخبريني واما ان يخبرني العليم الخبير. فقصت عليه ما حدث. قال: انت السواد الذي رايت في البقيع؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: فلهدني رسول الله صلى الله عليه وسلم لهده في صدري او جعلها. ضربها النبي صلى الله عليه وسلم او دفعها بيده دفعه فاوجعتها. قالت: مهما يكتم الناس فالله يعلمه. فقال: اخشيت ان يحيف الله عليك ورسوله؟ ان جبريل قد اتاني فناداني فاخفيتك منه فخرجت اليه. فقال: ان الله تعالى يامرك ان تاتي الى اهل البقيع فتستغفر لهم. الحديث. فحتى تخرج من هذا المأزق قالت: وماذا نقول اذا ذهبنا الى المقابر؟ وهذه لفتة مباركه ارادت بها امنا عائشه الخروج من هذا المأزق. لكن حبيبي في الله، ما هي الرحمه هنا في هذا الحديث؟ الرحمه ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اراد ان يوقظ امنا عائشه رحمه بها، حتى لا تستوحش ان تكون بمفردها في البيت بعد ان ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى البقيع. وبعد ان راها خارجه اكتفى بهذه اللمه او هذه الطربه اليسيره التي ضربها اياها صلى الله عليه وسلم، ثم وضح لها الحديث. حبيب الكريم، هذا حديث ماتع اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره لما ساله: ما هو اول ظهور الوحي لديك؟ فيا ترى كيف كان اول ظهور الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ بماذا اجاب النبي ابا هريره؟ هذا سؤال نطلب اجابته الى الخطبه الثانيه. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى خاتمه نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي الكرام، دائما أبو هريرة له أسئلة تنم عن حرصه على طلب العلم رضي الله تعالى عنه وجزاه عن أمة المصطفى خير الجزاء. قال: كيف كان منه الوحي يا رسول الله؟ علم النبي يقينا أن هذا سؤال لا يسأله إلا أبو هريرة، فقال: كنت في البادية ابن 10 سنين وأشهر، فإذا برجلين على رأسي، يعني قريبا مني، يقول أحدهما للآخر: أهو هو؟ قال: نعم هو هو. قال: فأتيا إلي فأخذ كل منهما بمنكبه، لا أجد لذلك مسا، لا يجد لذلك مسا، يعني كأن الملكين وكل واحد أخذ بدراع أو بمنكب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا يشعر بهذا المس، لا يشعر بأي شيء. قال: الأول للثاني أرجعه. قال: فأرجعني من غير قصر ولا هص، يعني من غير عنف ومن غير دفع ومن غير ألم، يعني بمنتهى الدقة كالنسيج. أرجع يعني أنامه على ظهره، ثم قال افلت صدرا. فأهوى إلي أحدهما ففلق صدري من غير دم ولا وجع. الله أكبر. عملية جراحية، لكن في غرف العمليات خاصة، غرف العمليات مليئة بالدماء والأشلاء، إنما هذه الغرفة ليس فيها قطرة دم واحدة وليس فيها وجع أبدا بدون مخدر. سبحان الله، مش محتاجين طبيب فين؟ لا مش محتاجين. قال ففلق صدري من غير دم ولا وجع. قال أخرج من قلبه الحقد والحسد، فأخرج من قلبي ما يشبه العلقة. ثم قال أدخل إلى قلبه الرأفة والرحمة، فأدخلهما يشبهان الفضة. ثم التأم الصدر كما كان، ثم هز إبهام رجلي اليمنى وقال لي أغدو واسلم. فرجعت بها أغدو رقة على الصغير ورحمة للكبير. هذا حديث رائع جدا، يبين لك فعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أخرج الله تعالى من قلب نبيه كل حقد وكل حسد، وملأ قلب نبيه بالرأفة والرحمة حتى انسابت هذه الرقة على الصغير، وكانت هذه الرحمة على الكبير. يدخل أضرع النحاس على النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وإذا بالنبي يقبل الحسن أو الحسين، فيتعجب الأضرع ويقول أتقبلون صبيانكم؟ فيقول له النبي نعم. قال والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فيقول النبي وما لي أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبه. عجيب، تدفع إحدى بناته ولدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه، فلما وضعه النبي في حجره ونفسه تقعقع، إذا بالنبي تفيض عيناه تنزل الدموع مغزارا ومكثارا من عينيه. فيقول سعد بن عباد ما هذا يا رسول الله؟ ماذا تصنع يا رسول الله؟ اسمع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة أودعها الله قلوب عباده. يا سلام، رحمة، هذه الدموع رحمة. فاسمع لعبد الرحمن بن عوف وهو يروي هذه القصة أنه لما نام إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت وهو يجود بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقف عاجزا لا يستطيع أن يقدم له شيئا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تفيض عيناه بالدمع، فيقول له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله؟ يعني أنت تبكي مثلنا يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا ولده إبراهيم والله يا إبراهيم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. أحبتي الكرام، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لم تقف فقط على رحمته بالإنسان، بل تجاوزت فوصلت إلى رحمته بالحيوان. فها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله تعالى قد كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. فرأى يوما رجلا يضجع شاة ثم يذبح أختها أمامها، فقال اتق الله، أتريد أن تميتها ميتتين؟ لماذا تريد أختها مصرع أختها؟ فكأنك قد أمتها مرتين، هذا لا يجوز. بل اسمع إلى هذه الأحاديث العجيبة، أن رجلا عطش عطشا شديدا فذهب إلى بئر فشرب منه، فلما خرج ومشى خطوة إذا به يرى كلبا يأكل الثرى من العطش، فقال والله لقد بلغ هذا الكلب من العطش ما كان قد بلغ مني، فنزل إلى البئر وملأ خفه ماء فأمسكه بفمه حتى صعد من على البئر وأعطاه الكلب فشرب. اسمع ماذا قال نبي صلى الله عليه وسلم، قال فشكر الله له فغفر له. الله أكبر. فشكر الله له سقيا الكلب فغفر له. وهذه امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، ترى كلبا في حالة من العطش والظمأ فتعرض نفسها للهلاك، تنزل إلى البئر وتملأ موقها ماء ثم تسقي الكلب، هل يضيع ذلك عند الله؟ أبدا، والله ما ضاع عند الله، إنما غفرت لها ذنوبها كلها بسقيا الكلب. فكيف بسقيا الموحدين المؤمنين؟ أحبتي الكرام، وهذه أخرى بئيسة تعيسة تدخل النار في جرة حبست، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب النبي إلى بعض حاجته فيأتي فإذا بحمار، حمار هذا طائر صغير يشبه العصفور، وقد أتى وفرش، فرش يعني بسط جناحيه يرفرف بهما ويدنو من الأرض، وإذا بالنبي ينظر إلى الحمار ويقول من فجع هذه بأولادها، كان لها فرخان، فأخذهما الصحابة فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد فرخيها إليها حتى تسكن وتهنى، بل أحرق أحد الصحابة أحرق قرية نمل، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويقول إنه لا يعذب بالنار إلا خالق النار سبحانه جل وعلا. فراى أنس بن مالك يوما مجموعة من الغلمان وقد نصبوا دجاجة، وضعوا دجاجة جعلوها غرضا حتى يتعلمون عليها الرماية، فنهاهم أنس وقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم، يعني أن تتخذ غرضا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جملا فلما نظر إليه وجد الجمل يبكي تنزل الدموع على صفراه، فقال لمن هذا الجمل؟ فقام شاب من الأنصار قال أنا يا رسول الله هو لي، فقال اتق الله في هذه البهائم فإنه يشكو أنك تجيعه وتكذبه. انظر إلى هذه الرحمة، يا من تريد الرحمة اسمع، هذا هو طريق الرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا، الطريق الأول طريق السماحة مع المسلمين، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، الطريق الثاني قيام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ زوجته فصلى فإن أبت عليه نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلى ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى عليها نضحت في وجهه الماء. الطريق الثالث أن تحلق، أن تحلق رأسك في الحج أو العمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، قيل والمقصرين، فقال رحم الله المحلقين، قيل والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قيل والمقصرين، قال والمقصرين. فحاز المقصرون بواحدة وحاز المحلقون بثلاثة، الراحمون يرحمهم الرحمن، فإذا رحمت الخلق رحمك الخالق تبارك وتعالى. أحبتي الكرام، أمنا عائشة تدخل عليها ذات يوم مسكينة تريد شيئا ومعها ابنتيها، فأتت أمنا عائشة على استرياء بثلاث تمرات. وضعت الأم تمرة في في البنت الأولى وأخرى في في الثانية، ثم رفعت الثالثة إلى فيها، وما أن وضعتها في فيها حتى نظرت البنتان إلى أمهما وكأن كل واحدة منهما تقول: يا أما ما زال الجوع في بطني ينتهب، ما أغنت عني هذه التمرة شيئا. فأخرجت الأم التمرة فشقرتها نصفين فوضعت في كل فيه شقا، ثم انطلقت. وإذا بأمنا عائشة تجلس لتسرح في هذا المنظر البديع، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها ويقول: ما لك يا عائش؟ فقصت عليه على النبي صلى الله عليه وسلم ما رأت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أوجب لها الجنة لأهل التقوى. الله، اتق النار ولو بشق تمرة. وفي رواية: إن الله قد حرم عليها النار بهذه التمرة. تحكي زوجة أنها كانت مع زوجها فإذا بطالب يطرق الباب، فقال زوجها: انظر من بالباب. فذهب فإذا بالزوج يدمر ويرده غائبا دون أن يبقي له شيئا. وتمر الأيام وتطلق الزوجة الطيبة من هذا الزوج، ثم تتزوج زوجا آخر. وأثناء جلوسهما على المائدة وأمامهما دجاجة كاملة، يطرق الباب فيقول الزوج الطيب: انظري يا زوجتي من بالباب. فتذهب فتقول سائل، فقال الزوج: احمل الدجاجة كاملة إلى هذا الساسة. انظر كيف تكون الرحمة بالمؤمنين، كيف تكون الرحمة بالمساكين والمحتاجين والفقراء. احمل الدجاجة إلى السائل. حملت الدجاجة فأعطتها للسائل وعادت إلى زوجها بدمعها السائل. دمعها أصبح سائلا على خديها. قال: لما تبكين؟ قالت: يا زوجي الحبيبي، أتدري من السائل؟ قال: لا والله. قالت: إنه زوجي الأول. قال: هل تعلمين من أنا؟ قالت: من؟ قال: وأنا السائل الأول. هذا الولد الذي أراد أن يرحم أخاه من أمه، ماذا تقول؟ لعلك أخطأت، لعلك تريد أن تقول: أراد أن يرحم الولد أو أن يرحم الأم من ولدها. لا، أنا أقول ذلك يقينا، أراد أن يرحم أخاه من أمه. فلما حكم عليه بالإعدام قال لهم: أريد أن أرى أمي. فأتت أمه، قال: يا أمه أخرجي لسانك حتى أقبله. فظنت أن الولد بارا بها فأخرجت لسانها فقطمه بأسنانه وقطعه. يقطع لسان أمه، فتعجب القاضي وكاد أن يبطش به: إنه قد جيء بك ليقام عليك حد الإعدام، وها أنت تختلف مع هذا الحد حتى الآخر. قال: أيها القاضي، اسمع مني، فلسان أمي هو الذي أتى بي إلى هنا. كنت صغيرا، اسمع إلى الرحمة، لم ترحمه أمه ولم تعلمه أمه ولم تربيه أمه. قالت: فكانت أمي تقول لي: يا بني، اذهب فاسرق بيض دجاج جيرانك. بيض الدجاج، اذهب فاسرق. فترة من الزمن ثم قال: اذهب فاسرق الدجاج. فترة من الزمن: اذهب فاسرق النعاج والشياء. اذهب فاسرق البقر والجمال. وأثناء سرقتي لبقرة من البقر قام إلي صاحبها فدافعت عن نفسي فقتلته، وها هو أنا الآن بين يديك أقتل بهذه الجريمة. قال: ولم قطعت لسانها؟ قال: لأن لي أخ صغير خشيت أن تدله على ما دلني عليه فيكون مصيره كمصيري، فأردت أن أرحمه منكم. حبيبي الكريم، أختم خطبتي إليك في هذا المعنى الجميل من الرحمة بهذا الموقف الذي هزني جدا. أم لما تزوج ولدها أراد أن يقصيها، قال إن أولادي يخافون منك وإن زوجتي تأنف منك. لماذا يا بني؟ قال لأنك عمار بعين واحدة منظرك يخيف الأولاد. فكانت تتسلل لترى أولاد ولدها دون أن يعرف، كأنها تزرق. فبلغت الأم فما عادها الولد، طاردت له رسالة. فلما ماتت ذهب يفتش فوجد هذه الرسالة العجيبة. قالت: بني الحبيب، أرجو لك السعادة مع زوجتك ومع أولادك، كنت دائما تقول إن أولادك ينفرون مني ويشمئزون من منظري ويخافون مني. يا بني، وأنت ولد صغير أصابك ضر وأصاب عينك ضر، فذهبت بك إلى الطبيب فقال إن عينه لا ترى أبدا ويحتاج إلى عين أخرى ليرى بها. فقلت: إن عيني هذه فداء لولدي. فخلع الطبيب عيني ووضعها إلي. أردت أن أعلمك بهذا يا بني، وأتمنى لك السعادة مع أولادك في حياتك. الأم رحمت ولدها فأهدته إحدى عينيها، فماذا صنع الولد بأم كما ترون؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيرفع النبي يديه إلى السماء ويبكي ويقول: اللهم أمتي أمتي أمتي. فيرسل الجليل الملك جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اذهب إلى محمد فسله ما يبكيه وهو أعلم تبارك وتعالى. فيصعد جبريل إلى الملك الجليل لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا جبريل، اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذه هي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهيا أحبتي الكرام لنقطف اليوم ريحانة الرحمة من بستان النبي صلى الله عليه وسلم، لنجد ريحها وأريجها وعطرها، لنستنشق عبيرها في دنيا المسلمين في زمان ندرت فيه الرحمة. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمتعنا وإياكم فيجعلنا رحماء بيننا. اللهم انثر عبير الرحمة بين المسلمين، اللهم انثر عبير الرحمة بين المسلمين، اللهم اجعلنا رحماء بيننا، اللهم اجعلنا رحماء بيننا. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق، نعوذ بك من النفاق. اللهم لا تجعل بأسنا بيننا، اللهم لا تجعل بأسنا بيننا، اللهم اجعل المحبة بيننا، واجعل الرحمة والرأفة والرقة والشفقة تسود مجتمعات المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجمعنا جميعا على أتقى قلب رجل واحد منا. اللهم اجمعنا على ما تحب، اللهم اجمعنا على ما تحب، اللهم اجمعنا على ما تحب. اللهم إنه قد فرقنا الأهواء، فأعدنا إلى ساحتك يا ذا المن والآلاء. اللهم عد بالأمة إلى كتابك وهدي نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم عد بقلوبنا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين على ما تحب وترضى. اللهم كما آذنا بنبينا ولم نرى، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا المدخل أو لنا حوضه أصفى، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمر ولا نرد بعدها أبدا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم ارفع عن مصرنا الغلاء والوباء والبلاء، اللهم ارفع عن مصرنا الغلاء والوباء والبلاء، وانزل عليها الرخاء، واجعلها وسائر بلاد المسلمين سخاء. نحن فيه فرجا قريبا عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم جب علينا برضوانك اللهم جب علينا بجلالك اللهم جب علينا برحمتك اللهم جب علينا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى